تعالى. ومن الإيمان بهذا الركن عباد الله أن نعتقد ونؤمن أن الله عز وجل بعث إلى الناس أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين، قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال أيضا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال أيضا: مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. والإيمان بالرسل عباد الله أصل من أصول الإيمان، كما قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون. وعليه فمن لم يؤمن بالرسل فقد خسر وضل وخسر خسرانا مبينا وهو كافر بالله عز وجل. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك فلا يسلم ايمان العبد الا بايمانه بالرسل. واما من زعم انه يؤمن بالله تعالى ولكنه يكفر بالرسل فهذا كافر بالله عز وجل وما قدر الله تبارك وتعالى حق قدره. يقول عز وجل: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. وقال تعالى: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. قال الامام القرطبي رحمه الله مفسرا لهذه الايه نص سبحانه على ان التفريق بين الله ورسله كفر وانما كان كفرا لان الله عز وجل فرض على الناس ان يعبدوه بما شرعه على السنه الرسل، فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم وكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامها، فكان كجحد الصانع سبحانه. وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين الله ورسله انتهى كلامه رحمه الله. كما أن الكفر برسول واحد يعتبر كفرا بجميع الرسل، كما قال عز وجل: كذبت قوم نوح للمرسلين. وقال أيضا: كذبت عاد للمرسلين. وقال عز وجل: كذبت ثمود للمرسلين. وقال أيضا: كذبت قوم لوط للمرسلين. وهؤلاء الأقوام إنما كذب كل واحد منهم الرسول الذي جاء إليه، ولكن مع ذلك فقد نسب الله تبارك وتعالى إليهم الكفر بجميع المرسلين. ذلك أنه معلوم أن كل أمة إنما كذبت رسولها الذي أرسل إليها، ولكن الرسل حملة لرسالة واحدة وأصل دعوتهم واحد ومرسلهم واحد، فهم يبشر السابق منهم باللاحق ويصدق المتأخر منهم المتقدم. ولذلك فإن التكذيب برسول واحد يعتبر تكذيبا بجميع الرسل. ولهذا تجد اليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام، كما أن النصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن دعواهم الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالرسول الفلاني دون الرسول الآخر هذا ضلال منهم، بل ولا يصح إيمان منهم، بل هم كفار بالله عز وجل. ومن مات منهم على ذلك الاعتقاد كان خالدا مخلدا في نار جهنم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقد مدح الله عز وجل رسول هذه الأمة ومن اتبعه من المؤمنين لأنهم آمنوا بجميع المرسلين ولم يفرقوا بين أحد منهم. فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كما أنه عز وجل وآت من آمن بجميع الرسل ولم يفرق بينهم وعدهم بالأجر والثواب. فقال سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومما يتعلق بالاعتقاد أو بالإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان أن نعتقد أن عدد الأنبياء والرسل أن عددهم جمع غفير ذكرهم الله عز وجل في كتابه وأشار إلى أن عددهم كثير وكان مما سماهم الله تبارك وتعالى في كتابه 25 نبيا ورسولا وهم آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكبر وداود وسليمان وأيوب وعيسى ومحمد وذكره محمد. وذكر عز وجل الأسباب جملة ولم يذكر اسما من أسمائهم عليهم جميعا من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد قص الله عز وجل علينا شيئا من أخبار هؤلاء الأنبياء والرسل بما فيه كفاية وما فيه عبرة وموعظة للمتقين. وجاء في سنة المطهرة ذكر أسماء بعض الأنبياء وهم شهيد عليه الصلاة والسلام ويوشع بن نون وهو فتى موسى والخضر وهو العبد الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام. كما أن ثمة أنبياء لم تذكر أسماؤهم. قال الله تبارك وتعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وقال ايضا: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اي منهم من اوحينا اليك فرعهم وقصصهم مع قومهم كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة. قوله: ومنهم من لم نقصص عليه وهم أكثر. قال الحافظ ابن كثير: وهم أكثر ممن ذكرنا بأضعاف أضعاف. انتهى كلامه رحمه الله. وأول نبي بعثه الله تعالى هو آدم عليه الصلاة والسلام. وأما أول رسول بعد أن وقع الاختلاف والتبديل والتحريف فهو نوح عليه الصلاة والسلام. قال الإمام حافظ حجمي رحمه الله تعالى: فنؤمن بجميعهم تفصيلا حيث فصل وإجمالا حيث إجمل. أي كل أي أن الله عز وجل ذكر من قصص هؤلاء ما ذكر فحيث فصل يجب الإيمان بما ذكر مفصلا وحيث جاء الإجمال إنما يكون الإيمان على ذلك الإجمال. ومن الإيمان بالرسل عباد الله أن نعتقد أن الله عز وجل فضل بعضهم على بعض كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكما قال عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهذا التفضيل تختلف جهاته. قال تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أي أن بعضهم فضله بأن كلمه مباشرة وبعضهم رفعه درجات وآتى عيسى ابن مريم البينات وأيده بروح القدس. كما أنه فضل داود بالزبور فقال: وآتينا داود زبورا. وقال: وكلم الله موسى تكليما. ومن تفضيله أيضا أنه خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة الكرام وجعل نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول وسماه عبدا شكورا إلى آخر ما يقع به التفارغ بين الأنبياء. فأفضل الأنبياء الرسل وأفضل الرسل هم أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأفضل هؤلاء الخمسة هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فقط. وهذا التفضيل عباد الله نعتقده في الجملة، ولكن لا يجوز أن نفضل نبيا على آخر إلا بدليل نص عليه القرآن أو السنة الصحيحة، كما أنه لا يجوز ادعاء التفاضل بحيث يؤدي ذلك إلى ازدراء أو احتقار نبي آخر أو أن يؤدي إلى الخصومة والتنازع. ولأجل هذا جاء في حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي حديث آخر أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيروني على موسى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال العلماء نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفقود أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع أو المراد لا يفضل بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يطرق للمفضول فضيلة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا مما يتعلق أيضا عباد الله من الإيمان بهذا الركن ألا وهو الإيمان بالرسل وتتمة الكلام بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فإن من تمام الإيمان والرسل أيضا الاعتقاد بما هم عليه من صفات جعلها الله عز وجل لهم هي من مقتضى بشريتهم، كما أن الله تبارك وتعالى خصهم بصفات أخرى لا يشاركهم فيها غيرهم من سائر البشر. فمن صفاتهم التي جعلها الله عز وجل لهم وهي من صفات البشرية أنهم بشر. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم. وقال عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كما أن من صفاتهم أنهم يصيبهم البلاء، فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام أصابه من المرض ما أصابه، وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام يظلم ويسجن ظلما. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. كما أن من صفاتهم أنهم يشتغلون بأعمال البشر من بيع وشراء وتجارة وزواج ونوم وصنعة وحرفة. قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. كما قال أيضا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم يأكلون الطعام ويمشون بالأسواق. وقال تبارك وتعالى بحق داود عليه الصلاة والسلام وعلمناه صنعة نفوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وليس فيهم شيء من خصائص الألوهية. قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أن تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أردتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شديدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيدا. ولذلك حكم الله عز وجل بكف كل من قال أن إن عيسى هو الله، أو قال إنه ابن الله، أو قال إنه ثالث ثلاثة، فكل من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بالله عز وجل. كما أن الله تبارك وتعالى قد خص الأنبياء بالكمال البشري حلقة وأخلاقا وصورة ظاهرة، قال عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال عز وجل إن إبراهيم لأواه حليم، وقال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها التصريح بالكمال البشري للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما أنهم خير الناس نسبا، قال الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي أن النبوة كانت في هذا النسب وهو من أفضل الأنساب. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في القصة التي دارت في قصة هرق وما دار بينه وبين أبي سفيان من حديث كان فيه أن هرقل سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. قال هرقل وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ومن أوصافهم أنهم من أوصافهم كذلك الحبية والذكورة، فلا يكون رسولا فلا يكون من الرسل من هو رقيق، كما أنه ليس من الرسل النساء، وهو قول جمهور أئمة السلف والخلف. وقد خص الله عز وجل الأنبياء والرسل بأمور لا يشاركهم بها غيرهم، ومنها الوحي. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. كما أن من خصائصهم أنهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ففي حديث أنس رضي الله عنه الذي جاء في قصة الإسراء والمعراج ورواه البخاري أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. كما أن من أوصافهم التي ميز بها أنهم يخيرون عند الموت، قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. كما أنهم لا يقبرون إلا حيث يموتون، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لم يقبر نبي إلا حيث يموت، رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن خصائصهم أن الأرض لا تأكل أجسامهم، قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. كما أن من أوصافهم وخصائصهم أنهم أحياء في قبورهم، كما جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم. كما أن من خصائصهم أيضا أنهم معصومون بالتحمل والبلاء، قال الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى، وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وقال أيضا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأما ما يقع من الأنبياء والرسل مما يعتبر من مقتضيات البشرية فهذا لا ينافي النصرة أبدا. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءه الضيوف وقدم إليهم الأكل فرأى أيديهم لا تصل إليه أوجس في نفسه خيفة، وهذا لا يعادل ولا يناقض العصمة التي عصمه الله عز وجل بها. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام ذكر للخضر بأنه سيصبر على أفعاله، ولكن كان الخضر كلما قام بعمل سأله موسى لم فعلت ذلك. وكل هذا لا يفتح أبدا بعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون بالتحمل كما أنهم معصومون أيضا بالبلاغ، وقد جاءوا بما فيه الخير والصلاح للعباد كما أنهم نهوا عن كل شر وفساد للعباد، كما أنهم أيضا قاموا بما حملهم الله عز وجل من الوظائف الكثيرة التي جاء بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن للأنبياء وللرسل الكرام وظائف كثيرة، ولعل ذكرها يأتي في جمع قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. Allah'a emanet.